الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيدنا طلع علينا بالفرح آتي، جنى وطبنا به بكل الأوقات، وفاح ذر الهنا من خير باقات، والأنس فيه تجلى بالمسرات، والأنس فيه تجلى بالمسرات. يا عيد أضحى افتنى بأحلى البشارات، والود عمى الأماكن والبريات، جود الكريم يفيض بالعطيات، ورحمة الله تغشى كل ساحات، ورحمة الله تغشى كل ساحات. بالفرح آتي وفاح عطر الهنا من خير بقاتي، والأنس فيه تجلى بالمسرات، والأنس فيه تجلى بالمسرات. العيد عيد أداء الالتزامات، والصبح والبشر يغمرها لقاءات، وزورة الأحباب من مهماتي، وبر أهلي وإخواني وأخواتي، وبر أهلي وإخواني وأخواتي. وفاح عطر الهنا من خير بقاتي، والأنس فيه تجلى بالمسرات، والأنس فيه تجلى بالمسرات. وفيك يا عيد تصفو كل نياتي، أنال فيك مطالبي وغاياتي، ويرسم الحب فيك أسمى آياتي، ليملأ الكون ألوانا بهياتي، ليملأ الكون ألوانا بهياتي. والأنس فيه تجلى بالمسرات. عيدنا طلع علينا بالفرح آتي، وفاح عطر الهنا من خير بقاتي، والأنس فيه تجلى بالمسرات، والأنس فيه تجلى بالمسرات. العيد عيد أداء التزاماتي، وبر أهلي وإخواني وأخواتي، وبر أهلي وإخواني وأخواتي. وفاح عطر الهنا من خير بقاتي، والأنس فيه تجلى بالمسرات.